بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سنة وانتم طيبين، كل عيد وقلوبكم طيبة يا رب، كده كل عيد على نصر وعزة وكرامة وفرحة في كل قلوب المسلمين. يعني عيد فطر مبارك، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبله منا وإياكم. نبتدي بالتكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. طبعا احنا بدأنا بالتكبيرات، عايزة أعرفكم على ضيوفنا الجمال في حلقتنا النهاردة ونبتدي بيهم كده يا رب، وتبقى حلقة مباركة وخفيفة عليكم. وبعدين هقول لكم حاجة صغيرة خالص على العيد وسنن العيد، وبعدين نرجع بقى نسمع العيد عندهم إيه. نتعرف بيه بنتنا الجميلة حبيبة، عرفينا بنفسك يا حبيبة. انا اسمي حبيبه. صف كام بقى وكده؟ ماشي، في صف سابع. عندي 15 سنه. والله اي تمام. يعني عندك شهاده السنه الجايه صف ثامن صح؟ اه يا حبيبتي. و مدارس عربي ولا تركي يا حبيبي؟ لا تركي. لا تركي، ربنا يعينك. عناكم الله عناكم الله، نورانا يا حبيبي. يلا يا ادهم، عارفه ان انت مستعجل عايز تقول على طول، قول يلا. انا اسمي ادهم وفي الصف الثاني اكي جاي يعني، وعندي 8 سنين. عندك 8 سنين ما شاء الله، حافظ من القران شيء يا ادهم؟ حافظ من لحد خلصت جزء عام ودخلت على المرسلات خلصتها، وبعدين دخلت على الانسان. ما شاء الله ما شاء الله، اهلا بيكم منوره. 25. كويس كويس، ممتاز جدا، منورنا وكل سنه وانت طيب. وانت طيب. يلا بينا يا حمزه، عرفنا بنفسك. انا اسمي حمزه وعندي 10 سنين وفي الصف الثالث، وحافظ خلصت سوره زي ادهم يعني. وخلصت سوره الانسان. خلصتها بقى انت ما شاء الله، اللهم بارك، منورنا. تعرف بفاطمه الجميله. اسمي فاطمه، عندي 13 سنه وصف خامس في مدرسة تركي. يا ربنا معاكي. كم تحملين من القرآن يا فاطمة؟ كم تحملي يعني، تحفظي قرآن؟ معاكي كم جزء؟ كله. ختم القرآن كله، اللهم بارك، ربنا يبارك فيك يا فاطمة. حبيبة ما سألناكيش تحفظي كم من القرآن يعني؟ أنا ختم الحمد لله. ختمين الحمد لله ما شاء الله، معنا خاتمات. يلا عقبالكم. أيوة عقبالكم. طيب يعني خلينا نبتدي حلقتنا ب يعني حاجة بسيطة كده، وبعدين نرجع بقى لضيوفنا نسألهم عن العيد وإيه أخبار العيد عندهم وطقوسهم إيه ولا بيعملوا إيه في العيد. خلينا الأول نقول يعني كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير وصحة وسعادة ونصر وعزة. العيد يعني كان له تسميات كتيرة جدا، بيقول لك تسمى عيد عيد لأن الله عز وجل عليه فيه عوائد الإحسان. عيد عوائد الإحسان يعني جميع أنواع الإحسان العائدة على العباد. الفرح بالعيد، احنا دايما بنقول عايزين نفرح بالعيد. الفرح بالعيد عبادة يا جماعة، الفرح بالعيد عبادة. افرح بايه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. افرح ان ربنا سبحانه وتعالى عمل لي ايام، والايام دي امرني ان انا ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. افرح لانك عملت عبادة، اللي هي ايه العبادة دي؟ كان صيام، كان ليلة القدر، كان نروح صلينا صلاة العيد وجينا، كل دي عبادة. فالفرح بالعيد هو ايه؟ طاعة لله سبحانه وتعالى، ورضا، رضا رضا باللي ربنا فرضه علينا، ورضا بالواقع الجميل اللي احنا اللي المفروض نعيشه. لان في ناس على فكرة بترفض، في ناس بترفض موضوع الفرح، اللي تقول لك احنا بقى العيد لاصحاب، واحنا في العيد فين يا بنتي؟ لسه بحكي لكم، انا من بورت قط النوم لبورت السخنة بتاع الصالون وشكرا على كده. لا، والعيد لاصحاب، لا، احنا مطالب ان احنا نفرح بالعيد ونعلي يعني فرحة، يعني عايز اقول عبادة الفرحة ذات نفسها، مش العيد ذات نفسه، لا، الفرح بالعيد ذات نفسه، ويبقى سنة كده احنا بنحييها من جديد. طقوس الفرح بالعيد ما نموتهاش، نحييها وننوي كده انها احياء سنة على النبي، ونملى الكون كله بالتكبيرات. تاني حاجة بنفرح بالعيد عشان ايه؟ عشان بنتعبد بالمشاعر دي، مشاعر الفرحة اللي جوانا والأحاسيس دي، نؤجر عليها، نؤجر عليها. أصلا الفرحة بتخلي في نفوسنا ايه؟ شعور جميل جدا، فرحانين، ده أعلى أنواع النعيم أصلا بتاع القلب وبهجة القلب، الفرح ذات نفسه. والفرح ضد الحزن، الفرح لذة القلب. احنا بنتعبد بمشاعرنا وأحاسيسنا، وبناخد عليها ايه؟ وبناخد عليها ثواب. طبعا اللي في نفوسنا دوت اللي هو شعور الفرح ده، طبعا أعلى أنواع النعيم القلب زي ما قلنا، تمام. الفرح، شوفي، ناس فرحانة وناس زعلانة، ده ضد ده، بس خلونا بقى في الفرح. الفرح ثلاث أنواع يا جماعة. أولها الفرح بالقرآن، الفرح اللي هو الفرح اللي أخد عليه ثواب وعباد، قرآن، علم، آيات. تاني نوع من الفرح هو الفرح المباح، كالفرح بأمور الدنيا المباحة، زي مثلا جاء تزوج، جات له مولودة، وظيفة، شهادة جديدة، الحاجات دي مباحة وفيها فربان وفيها وجه ربنا سبحانه وتعالى والإخلاص فيها، فصار العبادة بيها، صار الفرح فيها إيه؟ عبادة. تاني نوع من أنواع الفرح، الفرح المذموم، اللي هو إيه؟ اللي بيفرح بالدنيا، اللي بيبقى الفرح ده اللي يقودنا للأشر والبطر والاستعلاء والتكبر على خلق الله، ده مذموم. انتظار مواسم العبادة والفرح بقدوم العيد أو قدوم العبادة دليل على الإيمان في القلب. لو ما بيجي رمضان بنفرح بدخول رمضان، لما بيجي العيد بنفرح بدخول العيد، لما بيجي العشر الأواخر بنفرح بوجود العشر الأواخر، المؤمن بيفرح بكده، جل العشر ذي الحجة وكل الكلام ده نفرح بيه، الفرح بقدوم المواسم الطاعة ذات نفسها. لو جت صلاة الجمعة بنفرح بصلاة الجمعة، كل الكلام ده احنا مأمورين ان احنا نفرح بيه. ليه؟ مواسم بتتضاعف فيها الأجور، عارفين لما عملنا حلقة عن الأجور المضاعفة دي، منها الفرح فيها عبادة. تخيلوا انت بتستمتع وفي نفس الوقت ايه؟ بتعمل عبادة لله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة، العيد فرصة للتآخي، للتصافي، السلام عليكم، عاملين ايه؟ يلا هنصلي العيد فين؟ طب يلا انت اخباركم ايه؟ ونسلم على الناس ونعمل، ما يبقاش فيها نوع من انواع الايه؟ الخصام او النفسنة، لا لا لا، ده تآخي وتصافي وحب، ونكفوا لبعض ونسأل على بيوت المسلمين وهكذا، ده اللي المفروض يكون. رابع حاجة، العيد بيقوي الأمة من الداخل. تعرف انت جايب مع جارك وانت هننزل وماشيين في الشارع بنكبر، انت المفروض ماشي في طريق رايح المسجد لصلاة العيد، في طريق الطريق ده كله عمال بتكبر، وترجع من طريق تاني يسمع تكبيرك. أماكن اللي انت ماشي عليها، الأرض ذات نفسها، أماكن الأرض ذات نفسها اللي انت ماشي تشهد لك بالتكبير، وانت ماشي مع جارك، ماشي مع اللي بتصلي معاه في المسجد، اللي بتصلي معاه كذا، فانت ماشي وعمال بتكبر، فبيبقى نوع من بناء الأمة وعزتها. وإحنا المسلمين، الله، والله مظهر العيد فعلا للناس يعني عزة للمسلمين. شوفي كل دول طالعين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له صلوا في الساحات، ما صلوش في المساجد، صلوا في الساحات والمكان المفتوح، يشهد العالم والأرض والسماء ومخلوقات ربنا كلها بتشهد لينا إن إحنا بنكبر يا رب ليه؟ على الطاعة اللي عملناها في رمضان. خامس حاجة، العيد فرصة عشان نتذكر ناس بقى اللي لها حد كان معاه العيد اللي فات وتوفاه الله عز وجل، فتدعي له، فدي فرصة للدعاء لمن، بس ما عيش داخل بوتقة الحزن، اقول لا واقعد بقى في المقابر واجيب العيد، لا، نروح نزورهم لو انت ناس عايزة تزور، او ندعي لهم من بيتنا، او نهديهم صلوات او صدقات، لكن ندعي لهم بالدعاء. طيب المسلم في العيد بيعمل ايه؟ يستحب، يا كل زوج سمعني، يا كل راجل ماسك مسؤولية بيت، يستحب التوسعة لأهل بيتك في أيام العيد، الخروج، الرحلات، إيه، إنك تظهر مظاهر الحب. يا سيدي ما فيش فلوس وبتاع، العطف والحنان، البسمة، مش أقول لك يجي العيد وابونا خد أجازة ونكد هيقعد معنا في البيت هينكد عليه، لا، ده انت رمز للحب والحنان، مظاهر الفرحه اللي موجوده في البيت، الناس اللي بتنزل في النوادي واللي بيروحوا الاقارب، البلالين اللي عماله طبعا ما شاء الله، وتلج الافراح اللي قلنا هنروح نجيبه من ميدان اسانيور، يعني الدنيا جميله. الحلويات، الطقوس بتاعه العيد الفطر الرنجه والعيد الكبير الفته، يعني الحاجات اللي بتبقى معروف ان هي دي، طبعا دولت جيل ما شافش الحاجات دي، هنسمع منهم دلوقتي العيد بره مصر يعني اللي فاكر شويه. يعني خلينا نقول النبي عليه الصلاه والسلام ازاي راعى السيده عائشه وهي كانت بتلهو وتفرح ايام العيد. الحديث بتاع لعب الاحباش، السيده عائشه بتقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني برداءه، عامل كده بالعبايه بتاعته عليها كده، وانا انظر، حتى كانت سانده على ايد النبي عليه الصلاه والسلام، وانا انظر الى الحبشه يلعبون، الاحباش الصغيرين البنات الصغيرين بيلعبوا في المسجد، حتى اكون انا اسأم، يعني كل شويه يقول لها انتهيت، تقول له لا لسه عايزه اتفرج كمان شويه، وهم بيلعبوا وبيغنوا وبينشدوا والنبي عليه السلام بيخليها تتفرج عليهم. فالوصية الواحد يقدر قدر الجارية، حديثة السن، البنات الصغيرة، الأولاد، إزاي إن إحنا يبقى حريصين إن إحنا نفرحهم، والحرص أصل الحرص على موضوع اللهو المباح دوت ده شيء طيب. الأثر جه فيه روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، ما لأن القلوب بتسأم وتكل. طبعا موضوع بقى الحاجات الغلط، لا اصل احنا نفرح بايه، ما عندناش حاجه تفرحنا، هنعمل ايه احنا في حزن، لا لا لا، العيد لاصحابه، كل الكلام ده غلط، او احنا في القور وهمومنا ومشاكلنا غلط. الله عز وجل امرنا في الايام دي ان احنا نفرح، وامرنا في الايام ديت ان احنا نفرح اللي حوالينا. وانت كأم او كزوجه انت مسؤوله عن الكلام ده، وانت كأب او كزوج مسؤول عن الكلام ده، تفرح اولادك. شوف لما نيجي انا عن نفسي اجي اتذكر مثل العيد كان عامل ازاي، لا فرح العيد بقى كانت هيصه كبيره جدا، وننزله ومش عارفه ايه، وبعدين نطلع عند ستي وفين العيديات، ونوقف كل واحد هاته العيديه وننزل ونروح مع اصحابنا وهكذا، والبومب والصواريخ والحاجات اللي كانت بتحصل. انت مطالب كزوج وكأب، وانت مطالبه كأم وكزوجه انك تغرسي الفرحه في قلب اولادك بحاجه زي كده. هنقول لكم ان شاء الله الوسائل نعملها ازاي. يوم العيد، يوم العيد التكبير بقى، التكبير المطلق اللي بيبقى من غروب شمس اخر يوم من رمضان، رب يعني كده تقبله منا اللهم امين، وبيستمر ليله العيد، وبعدين وانت كمان في المصلى بتاعك وقت انتظار لصلاه العيد حتى يخرج الامام للتكبير. وطبعا مشروع بعد كل ايه، بعد كل صلاه فريضه بنكبر دوت للكبار طبعا. وبيقول لك اصلا التكبير ده للمواقف العظيمه في الزمان والمكان، الناس تعملوا كتير، يعني جموع الناس، بصوا الجهاد في النصر في المغازي، تكبير على كل شرف، التكبير بيدفع النار يخفتها، لو عايز نار ولع كبر تطفى، التكبير لدفع الشياطين الانس والجن والله، التكبير شعار للمسلمين في الاذان بتاعهم في صلواتهم في اعيادهم في معاركهم. ابن حجر كان بيقول ان التكبير ذكر مقصور عن كل امر مهول، كل حاجه كبيره لها تكبير، وعن كل حادث سرور، ليه؟ شكر لله عز وجل. التكبير بيصاحب المسلم في سفر، دعاء السفر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي المسافر بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف، على كل حتة عالية كبر عليها، يعني كل مكان مرتفع روح كبر عليه. لما نيجي نشوف أواخر شهر رمضان، أواخر آيات الصيام إيه؟ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يبقى المفروض إيه؟ أكبر، تكبروا الله، هو كده على ما هداكم. الله سبحانه وتعالى شرع التكبير على الرزق والهداية والنصر والباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبر، تسبيح التهليل والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأحب الكلام إلى الله والله أكبر من ضمنهم أربعة. إيه أحب الحاجات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أصلا في صحيح مسلم عن ابن عمر قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عارفين الحاجة بنقوله في الصلاة في العيد بقى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من القائل في كلمة كده، في حد قايل كلمة كذا وكذا، فقال رجل من القوم أنا يا رسول، بيبقوا خايفين ليقولوا حاجة غلط، أنا يا رسول الله، قال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر، سيدنا ابن عمر سمع، قال والله ما تركت أبدا القول ده ولا الذكر ده أبدا منذ سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها تفتح لها أبواب السماء. فالله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. يسن طبعا من السنن الاغتسال يوم العيد، حماية العيد بقى والعيال وبرديهم وسرحيلهم ويتلبسوا بقى بجامة العيد وبعدين لبس العيد الصبح. الأصل أصلا إنه يكون بعد طلوع الفجر، ولا بأس انه يكون قبل طلوع الفجر مش مشكلة، استعداد للصلاة عشان ما نتأخرش عليه. برضو من السنن التزين، نلبس احسن اللبس غسيلا ولا نظيف؟ لو مش جديدا يا رسول الله يبقى ايه؟ يبقى نظيف ولبس نظيف ورايحة بيه الصلاة. احسن اللباس، التعطر طبعا للرجال، التسوك رجال ونساء. حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبرق، نوع من الانواع القماش تباع في السوق، فاتى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله كده خذ بتاع هذه الحلة فتجمل بها في العيد وللوفود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذه لباس من لا خلاق له. ابن حجر قال إظهار السرور في الأعياد من شعر العيد. عايزة في النهاية أوصي كل زوجة قبل ما نسمع الأموية، لأن احنا لسه عندنا حكاوي كتير جدا. أوصي كل زوجة افرحي، افرحي وفرحي اللي حواليك، وكل أم أنت مطالبة تفرحي أولادك أنت وزوجك. على فكرة بلاش خناقه العيد، نبكوا سوا عشان خاطر احب على راسك انت وزوجك. بلاش خناقه العيد والعيال جايه اتخانقنا وبعدين نكدنا على العيال. لا، خلي فيه بسمه كده وضحكه وسرور على البيت، ولادك وزوجك. بسي حاجه حلوه، اهتمي بنفسك، شوفي الزوجات بيعملوا ايه وتعلمي، تعلمي منهم بيعملوا ايه وكده، وفرحي وفرحي زوجك واعتني بنفسك وبشكلك، ريحتك الطيبه جوه البيت، كلامك الجميل والطيب، ضحك بتحكي في وش اولادك، يبقوا شايفين الام بتضحك مش منك كده وعدتك ورابطه دماغها مش بقى مروقه الشقه ومش عايز اسمع صوت ولا نفس. لا، فرحيهم. خلي العيد تبقى ذكرى حلوه مش خناقه، خليكي طيبه ومباركه ونفاعه وصالحه لكل اثر طيب في الدنيا، ويجزيك الله عز وجل خيرا عنه في الدنيا وفي الاخره. على فكره تفنني، تفنني واصنعي ذكريات سعيده في العيد مع اولادك ومع اصحابك ومع الناس جيرانك، زي ما انت فاكره ذكريات سعيده كده ايام ابوك وامك عملوا ايه، اعملي كده. ممكن نعمل العاب العيد اللي اتكلمنا عليها قبل كده، البلالين، ونحط فيها زي البلالين الجميله دي، ممكن نحط فيها، بصوا مش عارفه ده الكاميرا هتعرف تجيب زي ده ولا، الحاجات اللي هي الالوان اللي زي ديت تتحط جوه البالونه قبل ما ننفخها، او الرز ونحط خلاص رميتها ونحطها جوه البالونه ونعملها وتبقى مثلا البالونه اللي هي بتتنفخ، او معاها مثلا العصايه وشايلين الاطفال الصغيرين، او الفقاقيع اللي هي ديت اقفليها عادي يعني، حاولي اقفلي عليهم مفيش مشاكل. تعملي برضو من ضمن الالعاب لعبه الكنز مثلا، لعبة الكنز اللي ابحث عن الكنز، امشي خطوة بعد الترابيزة هتلاقي ورقة، افتح الورقة شوف معرفش اتجه يمين اتجه يسار، في الاخر تلاقي العيدية الجميلة بتاعتك. في حاجات حلوة جدا، تفنني. طبعا ما ننساش صلة الارحام، اتصلوا بالناس وكلموه، اتصلوا باهليكم واسألوا عليهم، وكل سنة وانت طيبين. ربنا عيد العيد على خير علينا يا رب بركة. خلينا نسمع بقى من حبيبة كده، حبيبة انت اللي على اليمين، انت عايز تقول الاول ادهم؟ طب استأذنك ادهم الاول ينفع؟ ماشي، هي سمحت، ما كانتش سمحت ما كانش ينفع نتخطى دورها عشان دي من نسيت. الاخلاق. قولي ادهم عايز تقولي نسيت. نسيت يا عم ليه بس يا عم. طيب خلينا نسمع من حبيبه، قولي لي حبيبه كده ذكرياتك عن العيد عامله ازاي. احنا في العيد بنصحى من النوم بنروح، بنكون مفيش حد شايف قدامه طبعا. بنروح نصلي العيد بقى ونرجع ننام شويه، وبعديها بنروح بقى اللي عايز يروح يتمرجح، اللي عايز يروح يعمل اي حاجه يروح يعمل. تاني يوم بقى، تاني يوم بيكون بقى خلاص اللي هو فوقنا بقى، فوقنا من اول يوم نمنا. شايفه اللي بيحصل اول يوم العيد، اول يوم في البيوت كلها ناس بتبقى عايزه تيجي تنام، وفي الاخر احنا مثلا احنا نكبر نفسنا نقول ايه مش هننام صح، نيجي على الدور ان شاء الله كلنا على السرير صحيح. بعدين تاني يوم عيد بقى بيكون عيد، بس بنقعد ناكل فيه بقى كل حاجه. ايه بقى؟ كل اللي موجود على السفره، كل اللي موجود، الكحك والبسكوت والترمس والحلبه بالظبط، كل حاجه، كل حاجه. زي دول بعدين بطننا زي دول كده. اي بعدين بقى ايه؟ واول يوم صح، ده اول يوم. تاني يوم، تالت يوم، العيد كله يعني. قولي لي، قولي لي الذكرى اللي موجوده في ذهنك عن العيد. احنا دلوقتي هنعمل لكم ذكريات جديده دلوقتي، عايزه اقول لك انت تطلعي من الحلقه عندك ذكريات جديده. بس قولي يلا. العيد ده بنجمع فلوس كتير. الله، دي الذكرى الوحيده، دي الذكرى الجميله اللي ممكن تتنسى. مجمعين العيديات، مجمع فلوس كتير، بتعملي بيهم ايه بقى؟ راح اشتري مثلا، تشتري بيهم يعني ما بتاخدوش منه؟ ما بتاخدوش، لا لا، ده اهم حاجه محطوطين. جميل جميل. طب نسمع من ادهم وارجع لك تاني تكوني افتكرتي حاجه تاني. انا بعمل حاجتين بس في العيد. اول ما اصحى من النوم بتنطط في البيت انا وحمزه. ليه؟ بعدين نقوم من التنطيط بقى، ماما تصحى وبعدين احنا نقوم وبعدين ننزل من لحد المغرب عمالين نجمع حلويات وفلوس. والله عيديات وحلويات وفلوس بتجيبوها منين دي؟ بتيجي من السما بقى ولا ايه؟ لا إيه بنعدي على كل عماره وعلى كل شقه بنخبط فيها ونقول يبقى يا رمضان، وبعدين يدونا حلويات. ايه يا رمضان؟ والسوريين عندنا اصحابنا بيدونا كده. المهم ان انت جايب الكيسه وبتلم. بس اصحابنا كمان اصحابنا السوريين اللي انا قلت لك عليهم بيجوا معنا يحطوا يلموا هما كمان، وبعدين نرجع البيت ناكلهم، وبعدين ناخد الفلوس نشتري ايس كريم او اي حاجه، وبعدين ناكل وبعدين نخش ننام بقى. خلاص بقى اليوم اللي بعده بنعمل نفس الموضوع، بس اليوم اللي بعده بيبقى انا ناس قليله بتدينا حاجات. صح. لا يعني خلاص انتوا خدتوا اول يوم بقى. بس يعني في ناس لسه ما عديناش عليها كنا نسيناها يعني في اليوم اللي قبله، فافتكرتوها بقى فتروحوا لهم. ايوه تمام. بتصلي صلاه العيد؟ ايوه. بتصلي فين؟ سلطان احمد ولا عندك في بشاك؟ في حديقه الشعب. بس حمزه قال لي حاجه تضحك ان إيه هم بيعملوا كده الله اكبر الله اكبر. لا ما هو فاهم، ما دي صلاه العيد اربع تكبيرات. لحظه. ده صح، هو قال لك صح. صح صح يا حمزه. لازم تقول الله اكبر وقتك في الاخر. استنى بس استنى ادهم. لا لا استنى بس احنا على سر. مش كل مره مش كل ما اقول لك حاجه تعملها. الله الله خطب ما ينفعش بقى نعمل، سيبه بس يقول. هو على فكره دي حاجه حلوه، ده صح اللي انت بتقوله. اربع تكبيرات فعلا، خمسة الأولانيين والتانية أربعة، خمسة هما وبعدين الفاتحة وصورة صغيرة وبعدين نركع وبعدين كده. هنا بقى يعني هنا نخلي بالنا لأنهم في الركوع بيطلعوا تاني يقولوا بعد أول سنة إيه ده وما سجدوش ليه، طلعوا تاني بعد الركوع. فدي صلاة الحنفية، لكن إحنا بنصلي الصلاة المتعارف عليها يعني، لكن هنا تقريبا مذهب الحنفي فبيصلوا الصلاة دي، فلازم نعرفها قبل لو هتصلي ورا أتراك يعني. ممكن أكمل؟ كمل. عايزه على فكره صح صح اللي انت قلته ده صح. طب انا مش عاوز اقول الحاجه زمان اللي انا قلتها له. خلاص يبقى كان المفروض تستاذنه. وكان وبيقول الله اكبر اربع مرات وبعدين يركع زمان، وهو لما انا كنت عندي اربع سنين وهو كان عنده ست سنين. طيب ما ده صح. وبعدين ينزل وبعدين يطلع تاني وبعدين يقول خمس تكبيرات وبعدين انت ينزل. تعمل زي الامام خالص. ماما تحاول يوميها تحفظكم ازاي ونقول ايه في القيام والركوع والسجود، وانت تعملوا زي الامام بالظبط. تمام. لكن انت كده كده بتصلي العيد الحمد لله. فاكر العيد في مصر ولا مش فاكر؟ انا مش فاكر. لا انا فاكر، انا فاكر ان انا ما كنتش اصلا بروح عيد هناك. لان ما كنتش لسه انت في الوعي، كنت لسه كنت صغير خالص. تمام. عندي 3 سنين مثلا. تمام. شكرا ليك يا ادم. خلينا نسمع من حمزه. حمزه قول لي العيد بتقضيه ازاي. انا يعني لما اصحى من النوم عادي بستنى ماما، بس لما اصحى من النوم يعني بتوضى واصلي واكل لحد ما ماما تصحى، وانا وبابا نروح صلاه العيد. بعد ما نخلص انت بتتفرج على التلفزيون لسه دلوقتي بعد هو في الصلاه دلوقتي لما يجي بقى. وبعدين بقى لما نرجع مش بنرجع، بنروح على الشقق ناخد منها حلويات وكده. فبعدين نرجع للبيت اتفرج على التلفزيون شويه انا وبابا. أيوة. وماما وادهم يعني. وبعدين نخش بتفتحوا ايه بقى عندكم؟ ايه بقى القنوات التركيه تريتي ولا بتفتحوا ايه؟ لا كله عاملين عم جايبين اشتراك للقناه العربيه. كويس. مكتوب عليا يعني في يعني كل حاجه عندنا تي ار تي. راجعين يا هوا؟ راجعين ايه مسلسلات كده. لا يا عم احنا ما بنتفرجش على مسلسلات نوبك سواب. ده خلوني اكلم ماما واتصل عليها. لا مسلسلات ولا القصه دي. المهم بتقعدوا وبعد كده تاني يوم بتقضوه ازاي؟ نفسي برضه. بس البيوت اللي نسيتوها برضه. لا بس يعني مش عارف في صلاه عيد يوم تاني ولا لا. في هما 3 ايام العيد. 3 ايام، اول يوم اللي فيه الصلاه وبتيجي تعملوا فيه الحاجات دي، وبعدين تاني يوم برضه بس ما فيهوش صلاه بقى، في الزيارات بقى والخروج للحديقات الحدائق وكده والصحاب المراجيح. نروح الامرجان، نطلع على سوسيال على البحر، ولا نروح على حته فيها، او انتوا عندكم البهشه بتاعت الكبيره بتاعت بشار، او نروح انقره او استنى انا اللي بتكلم. هو اللي بيتكلم عليه الدور. وبعدين بناخد او ممكن تطلعوا بره اسطنبول. صح. ممكن ناخد بناخد حلويات بقى بعدين نطلع ناخد يعني ما نقعدش لليل قوي، ممكن ناخد على قد ما نقدر بعدين نطلع ماما تلبس وبابا وننزل نخرج بقى. صح جميل. تالت يوم بقى بنقعد في البيت ننام بقى عشان صبحين تاني يوم دوام ومدرسة وهيسة كبيرة. صح كده. قولي اكتر حاجة ولا يمكن تنساها في العيد ابدا وحاجة بتستناها عشان يجي ايه؟ الصلاة. الصلاة. انت ادم انا عارفة كويس ايه؟ ان انا اخد الحلويات افتكها. ان انت دي افضل حاجه ومستني العيد عشان كده. الحلويات والصلاه. ما شاء الله ما شاء الحلويات والصلاه. حبيبه قولي لي ايه اكتر حاجه في العيد؟ اكتر حاجه قولي يا رب انا بستنى العيد عشان الحاجه دي. يوم الوقفه. يوم الوقفه بيكون حلو والله. جميل. مش عشان لبس العيد ولا عشان تاني يوم ولا متفقين مع اصحابك. لا بيكون كل حاجه كل حاجه في الوقفه. بس يوم الوقفه بيبقى فعلا بيبقى له رونق تاني ما شاء الله. فاطمه عرفيني بقى بنفسك وقولي لي ذكرياتك عن العيد ايه؟ بعد كل اللي قالوه. لا مهم كنا احنا في قطر لما بنصحى. انتوا فاكره العيد في قطر مش فاكره العيد في مصر؟ لا. عشان كده احنا يعني احنا محتاجين الامهات اللي بتسمعني، الامهات والزوجات اللي بيسمعوني، احكي لاولادك عن العيد في مصر عامل ازاي، فرجيهم ووريهم عشان ما ينسوش يبقوا فاكرين وعارفين. ان شاء الله باذن الله نمتع على نصر وعزه. قولي احنا اي قولي لي. كنا بنصحى بنجهز حاجاتنا وبنجي جري على المسجد. تمام. نصلي ولما بنقول حاجه نروح عند اصحابنا نقعد شويه. أيوه. وبعدين بنرجع البيت. صح. وبعديها طبعا بنلف على كل مدينه ايه هات فلوس هات فلوس. ايوه اللي هو والله ما خارج من عندك الا ما تجري عليه. سهل العاديه. يعني بنلف كده على على جيراننا وكده وبناخد العاديه وبنروح بنجمع بقى كتير فبنروح نشتري ونلعب ونتمرجح وبنرجع البيت. نروح حدائق بقى. اول يوم ده هنرجع ننام ده اساسي. ما فيش حل. هو انت صاحي من الفجر ايه اللي قدامك الا النوم. صحيح. تاني يوم نفس الحاجه وتالت يوم زي ما هو قال بنقعد في البيت وخلاص مستنيين الامر. طيب مين فيكم حافظ حاجه نشيد يقوله لنا عن العيد؟ هتقول ايه؟ قول يا ادهم. التكبيرات. قول الله اكبر. انا اقدر اقولها. قول مين هو يقول معايا. يلا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بس على صوت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. جميل. لا إله إلا الله وحده نصر عبدك. بقيتها بقى هيسولي تاني. أنا مش فاكر غير كلمة واحدة بس. بس نسيتها بقى برضو. طب ما بتفتكرها أقدر أقرأ قرآن. اقرأ يلا سورة الإنسان. ماشي بس قلنا يعني أول ثلاث آيات عشان عندنا شكل فاطمة تقول لنا نشيد حلو. طيب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. شكرا. بس جزاك الله خير. جزاك الله خير. فاطمه عايز تقول ايه يا ادهم؟ القران. قول هتقول ايه؟ سوره عم. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. عما تسالون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الم نجعل الارض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نخرج به حبا ونباتا. شكرا شكرا ليك يا أدهم. فاطمة بقى قولي لنا حاجة بقى فاطمة يعني شدي لنا حاجة. ايوه لازم الكحه عندي. وعيد قد أقبل فينا كي يمحو كل مآسينا كي يرفع عن بلدي الغمة ويعيد الأمل ليحيينا وعيد قد أقبل فينا كي يمحو كل مآسينا كي يرفع عن بلدي الغمة ويعيد الأمل ليحيينا عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا بنور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سرور من نبع الصفح سيروينا يزرع حبا ويداوينا يأتي كي يمسح دمعتنا كل خلافات ينسينا من نبع الصفح سيروينا يزرع حبا ويداوينا يأتي كي يمسح دمعتنا كل خلافات ينسينا عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا بنور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سرور سرور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا بنور عيد سعيد هيا لنفرح من جديد كي نملأ الدنيا سرور جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا ما شاء الله ما شاء الله حلو ايه رايك ما شاء الله الواحد صراحه بيحس يسمع الحاجات اللي هي خاصه من التراث ايه عايز ايه ما قالتش يا عم سيبها يا عم في حالها يا عم الله يصلح حالك خليك في حالك ايوه كنت قلتي لي قبل اللي بتاع السبع الطوال ايه رايك ننشدها لنا حافظاها السبع الطوال يلا بينا سبع طوال أنزلت من ربنا ورتلت أولهن البقرة طاردة للسحرة موضوعها النفاق والصوم والطلاق رتل سطور آل عمران فهي التالي اقرأ ترى غزوة أحد فيها وحمراء الأسد ثم اقرأ النساء برأت العذراء وللفروض قاسمة وللنفاق قاصمة وبعدهن المائدة بصدق عيسى شاهدة وفاء بالعقود واحذر من اليهود وهذه الأنعام من ربنا إنعام حمدا لرب منعم هدى لدين قيم تعرف بعد رددي إلى الختام واسجدي اقرأ عن الأقوام والرسل الكرام أنفال فيها أقبلت ملائك وقاتلت في غزوة الفرقان يوم التقى الجمعان ثم براء رتلي اقرأ ولا تبسملي وللنفاق تفضح والصدق منجا يمدح يا ربنا ارضى على قارئها ومن تلا يا ربنا ارضى على قارئها ومن تلا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يا فاطمة ما شاء الله عايز ايه؟ عاوز اقول ان انا لما اسمع اغنيه حزينه بحس ان انا زيها بتتاثر بيها كويس بس هي دي هي مش مش بنغمه هي النغمه بتحيلك بكده لكن الكلام بتاعها كلام طيب ان شاء الله باذن الله ادهم تكون من حمل كتاب الله ساعه ما تحفظ القران هتلاقي الكلمات دي على ودانك وقلبك زي الفل تبقى فاهم امتى تحزن انا سامع سوره المرسلات في وداني سامع سوره المرسلات طب والله كويس اهم حاجه المهم تفضل حافظها ومتابع القراءه بتاعتها يعني في نهاية حلقتنا أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب جعلوا عيد مبارك علينا وعليكم. فرحوا أولادكم، فرحوا أولادكم، فرحوا جيرانكم، تفقدوا الناس، ادخلوا عليهم السرور، اكفلوهم، فرحوهم ولو بشيء بسيط اللي تقدروا عليه. طبعا زكاة الفطر المفروض تكون طلعت، ونكفل الناس ونسأل عليها، نفرح أولادنا بكل ما هو متاح، بلاش النكد، بلاش الصوت العالي، بلاش الزعيق، بلاش خناقة العيد اللي بنسمع عنها مالية السوشيال في أول يوم العيد وهكذا. لا، خلينا بتبقى بادئة، طيب هي بادئة من ليلة الوقفة ومكملة في العيد. استعيذوا كده بالله، الشيطان اتفك تسلسلها، في أمر طبيعي ان يحصل مناوشات، فنستعيذ بالله وتبقى نيتنا أنا كأب وكزوج وانت كأم وكزوجة أدخل السرور على نفسي وعلى أهل بيتي، وما يتنساش العيد بالفرحة والبسمة، وادخل السرور عشان عيالك يدعوا لك الله يكرمها أمي. أيا ده أنا فاكرة العيد من أيام زمان. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات متغيرة.